قال ابن عقيل: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، وهذا النعت الحقيقي كما مر. نحو: مررت برجل كريم. برجل كريم، فالمصوب بالكرم هو الرجل. أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه، وقلنا إن السببي هو الاسم الظاهر المتأخر عن النعت المشتمل على ضمير يعود على المتبوع المتقدم. نحو: مررت برجل كريم أبوه. برجل كريم أبوه، الآن كريم نعت، لكن هل جرى على من هو له وهو رجل، ها؟ أو جرى على غير من هو له؟ الآن نحن نقول إن كريم نعت لرجل، يعني من ناحية الإعرابية، لكن هل جرى على من هو له؟ ها؟ لا، جرى على غير من هو له. وما معنى جرى على غير من هو له؟ يعني ليس هو صفة لرجل، إنما هو صفة لمن؟ للأب. ولهذا قال: كريم أبوه. وما إعراب أبوه؟ أنت سنت فاعل للصفة المشبهة وهي كريم. طيب، فقوله التابع، هذا شرح التعريف، يشمل التوابع كلها. وقوله مكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. طيب، لماذا صار قوله مكمل مخرج لبقية التوابع؟ أنت يعني هو يقول الآن أن التابع أنه قيد، أن التابع جنس في التعريف يشمل جميع التوابع، وقوله المكمل متبوعه إلى آخره أخرج بقية التوابع. كيف خرجت بقية التوابع بهذا القيد؟ صحيح، يعني له ارتباط قوي بالمنعوت بسبب أنه موضح ومكمل، وإن كان عطف البيان قد يرد أنه موضح، لكن التوضيح في عطف البيان غير مقصود، توضيح في عطف البيان غير مقصود لذاته، لكن في النعت أصل ما جاء النعت إلا لأجل التوضيح والتكميل. ولهذا قال ابن عقيل: المكمل متبوعه، هذا معناه. ثم قال في بيان أغراض النعت: والنعت يكون للتخصيص. نحو: مررت بزيد الخياط. تعبير ابن عقيل هنا للتخصيص يظهر منه والله أعلم أنه يريد ما يعم التوضيح أيضا، بدليل ماذا؟ للمعرفة. ومعلوم أن هناك فرقا عند النحويين بين التوضيح والتخصيص، وهم يعتبرون التوضيح في المعارف، يعتبرون التخصيص في النكرات. تعريف التوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات. فلما قال ابن عقيل: والنعت يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط، فهم من هذا أنه يريد ما يشمل التوضيح. والتوضيح عند النحويين هو رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، لأن معلوم أن الأعلام يعتريها الاشتراك اللفظي. فإذا قلت جاء زيد هو علم، لكن مع هذا فيه اشتراك، لأن فيه شخص آخر هناك اسمه زيد، هناك شخص ثالث اسمه زيد، يعني فالمسمون بزيد كثيرون، ومسمون بمحمد كثيرون. إذا مع أن العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا، إلا أن الإعلام يعتريها الاشتراك اللفظي، أو نعتريها الاشتراك اللفظي. فإذا قلت مثلا كما مثل ابن عقيل جاء زيد الخياط حصل تخصيص الآن، أو حصل توضيح، حصل توضيح، وهو إيه؟ أنه قللنا الاشتراك اللفظي، يعني هو في الأصل أن زيد يعين مسماه تعيينا مطلقا، لكن بسبب ماذا؟ بسبب ما طرأ من مشاركتي هذا الشخص في اسمه حصل الآن اشتراك في اللفظ، فاحتيج إلى رفع هذا الاشتراك في اللفظ. كيف يرفع؟ بوسيلة النعت مثلا. فإذا جاء النعت حصل توضيح، إذا عرف التوضيح في باب النعت تقول هو رفع الاشتراك اللفظي في الأعلام، هذا معنى التوضيح. أما التخصيص فهو تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات، تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات. لاحظ يعني تعريف النحويين هنا عندما قالوا في التوضيح رفع الاشتراك اللفظي، وفي التخصيص قالوا الاشتراك المعنوي، وأظن هذا واضحا، لأن الاشتراك بالأعلام ما جاء من جهة المعنى، إنما جاء من جهة اللفظ بسبب أن المسمى بزيد مثلا أكثر من واحد. لكن في النكرات ما جاء الاشتراك من جهة اللفظ، إنما جاء الاشتراك من جهة المعنى، نظرا لأن النكرة غالبها في أسماء الأجناس، وهي أسماء عامة تشمل أفرادا كثيرين كذا. فعندك مثلا كلمة زيد لا يتناول هذا اللفظ إلا من كان اسمه زيدا، لكن كلمة رجل تتناول زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إلى آخره، فصار الاشتراك في الأول من جهة اللفظ، صار الاشتراك في الثاني من جهة المعنى. أضف إلى هذا أنه في الأول في الثاني أوسع دائرة من الأول، دائما عن الاشتراك المعنوي أكثر من الاشتراك اللفظي. فالحاصل من هذا أن النعت يأتي للتوضيح ويأتي للتخصيص، أو لا أنت طيب، وهذان يدخلان تحت قول ابن عقيل، والنعت يكون للتخصيص. والذي جعلنا نفهم هذا الفهم التمثيل بقول مررت بزيد الخياط، مع أن هذا عند النحويين من باب التوضيح لا من باب التخصيص. قال وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والمدح شيء زائد على التخصيص أو على التوضيح، أقول شيء زائد عليهما، لأن المدح يقصد به غرض آخر. يعني مررت بزيد الخياط هذا ما في مدح، لأن الصفة ليست صفة مدح، فهذا فيه توضيح فقط. لكن إذا قلت مررت بزيد الكريم حصل هنا المدح، ويحصل أيضا من باب أولى التوضيح إذا لم يكن في المكان كريم غير الشخص هذا. ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا نعت للفظ الجلالة، والرحيم هذا نعت آخر أيضا. وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، فإن كانت الصفة صفة مدح فالنعت للمدح، وإلا فهي للذم. ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم نعت للشيطان، وهو نعت للذم، سواء كان فعيل بمعنى مفعول أو كان فعيل بمعنى فاعل. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود. النعت هو قوله الدابر، ها قول النعت هو قوله الدابر ولا قوله لا يعود؟ أمس الدابر أو أمس الدابر، ها لا يعود. يعني هل نقول أن النعت هنا مفرد وقوله الدابر، أو أن النعت جملة وقوله لا يعود؟ ها المفرد. طيب لا يعود خبر أو لا؟ خبر، لأن أمس مبنية على الكسر، ها أقول مبنية على الكسر، لأن تبنى على الكسر إذا لم يرد الظرف، وهنا الظرفية غير مرادة لأنه هنا ليس بمعنى في، أقول ليس بمعنى في، فهو مبني على لغة الحجازيين. إذا نقول أمسي اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، ها يا إخوان. والدليل على أنه مبتدأ قوله الدابر، ها لأن النعت هنا باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ اعتبار المحل وهو الدابر، وقوله يعود خبر المبتدأ. طيب لماذا كان الدابر للتوكيد؟ أظن واضحا، لأن المضي المفهوم من كلمة الدابر مفهوم من كلمة أمس، أقول مفهوم من كلمة أمس، كأنه قال أمس الماضي ها لا يعود. كلمة الماضي مفهوم من كلمة أمس، فلهذا كان النعت للتوكيد. نعم. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أنت يا صالح واحدة نعت لنفخة، ها لماذا كان النعت هنا للتوكيد؟ ها كيف فهم؟ ها إيه كيف فهم من كلمة نفخة؟ أنا لازم فعله أو لأنه اسم مرة؟ إيه هذا الجواب، واضح هذا؟ نقول لأن نفخة اسم مرة، أقول اسم مرة، فكلمة واحدة مفهومة من كلمة نفخة. ومثل أيضا قول الله تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، على قراءة حفص تنوين كل، ها تكون اثنين نعت لزوجين من كل زوجين، فاحمل فيها يعني زوجين مفعول، ها أقول مفعول احمل من كل زوجين، اثنين نعت زوجين للتأكيد هنا ولا لا؟ لأن التثنية هنا مفهومة من كلمة زوجين، هذا على قراءة حفص فقط وهو الذي قرأ بالتنوين في كل، أما على قراءة بقية السبعة فلا شاهد في الآية لأنهم قرأوا بالإضافة، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وين مفعول احمل على قراءة بقية السبعة؟ ها اثنين، وعلى هذا فلا شاهد في الآية لباب النعت. وهذا معنى قوله هنا فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. نعم، فالنعت تابع يعني مشارك لما قبل في الإعراب كما تقدم، ومعنى قوله متم أي مكمل، وقوله ما سبق المراد بالذي سبق المتبوع، وقوله بوسمه الباء هنا سببية يعني سبب تكميل، هو وسمه ما سبق أو وسم ما به اعتلق. والوسم بمعنى العلامة، بمعنى العلامة يصير المعنى فالنعت تابع متم ما سبق ببيان علامته أي صفته أو علامة ما به اعتلق. وما معنى اعتلق؟ أي اتصل به بعلاقة، أي اتصل به بعلاقة. يكون ابن مالك قد ذكر نوعي النعت. بعد هذا ذكر الأحكام المتعلقة بالنعت، وهذا الكلام الذي ذكر ابن عقيل يمكن تلخيصه في أسطر قليلة، وهو أن يقال: ما حكم النعت مع المنعوت من حيث المطابقة وعدمها؟ مر بنا أن النعت نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يطابق المنعوت مطلقا في الإعراب والتثنية والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو معنى قولهم إنه يطابقه في 4 من 10. عندك ألقاب الإعراب كم؟ 3، والإفراد والتثنية والجمع هذه 3 أيضا، والمجموع 6. وعندك التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث 10. لا تتصور المطابقة بأكثر من 4، ما يمكن، لأن ألقاب الإعراب ما يمكن يوجد إلا 1 في المثال، ويوجد من الإفراد والتثنية والجمع 1، ويوجد من التذكير والتأنيث 1، ويوجد من التعريف والتنكير 1. فإذا قلت مثلا: جاء زيد الكريم، كلمة الكريم طابقت المنعوت وهو زيد في الرافع وفي التعريف وفي التذكير وفي الإفراد، هذا حكم النعت الحقيقي خلاصته.